مدني يستحي ان يرد يديك فطره. والله يستحي يا اخويا، الله ان يبلغنا يعني. خلاص يا اخوات، خلاص يا شباب، اتفضلي يا مالي. شوفي بقى اللي بتعملي، هاتي الميه بقى غلط خلينا. ما هو عشان هم صغيرين فبنقعدهم على رجلين عادي وبنشيلهم كمان عادي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة حفيدته خلاص وهو بيصلي، كان بيحملها وهو بيصلي، وكان الحسن والحسين ها يركبون فوق ظهره صلى الله عليه وسلم ها وهو برضو بيصلي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنقول يا اخويا يا بنات، احنا بنقول يا شباب ان احنا لا كده يا براء انا زعلانه، لا احنا كل يوم منضبطين، اشمعنى النهارده هنرجع ورا كده، هنرجع ورا. خلوا بالكم يا بنات، احنا عايزين نصلي من اول النهارده صلاه مختلفه خلاص، بعد بكره ولا بعد بعده ان شاء الله بالكتير. كل سنه وانتم طيبين. رمضان يعني ايه؟ رمضان شهر ها تغلق فيه ابواب النار وتفتح فيه ابواب الجنه وتصفد الشياطين. يعني ايه تفتح فيه ابواب الجنه؟ يعني كل عمل خير بتعمليه انت بتقربي بيه جدا جدا جدا من الجنه، وكل عمل شر بتعمليه اصلا ساعتها الشياطين مسلسله مصفده يعني مش موجودين. يبقى احنا بقى كل حاجه بنعملها وحشه من مين؟ من نفسنا. يبقى احنا نحرص ان الشهر ده هصلي فيه صلاه غير اي صلاه، هصوم فيه صيام غير اي سنه صمتها قبل كده، ها هتخفف من الملهيات زي ما خدنا، هتخفف من المسلسلات، هتخفف من الافلام، هتخفف من اليوتيوب، هتخفف من الجيمز، هتخفف. ليه؟ علشان في حاجات اهم، في حاجات اهم من الحاجات دي كلها يا شباب. خلاص كده يلا بقى نكمل ان شاء الله في المذكره. الحركه دي ماشي. طيب بص يا شباب، واحنا بنقول التشهد ها هتلاقي ناس تفرد صباعها خالص كده عند كلمه التشهد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، هتلاقي حد بيفرد صباعه كده. مش عايزه كلمه غلط تبقى في بقكم على طول، لان انتوا لسه ما عندكوش علم وما تعرفوش، فمش عايزه ابقى انقد من غير ما اعلم ها. وفي ناس هتلاقيها بتعمل كده خلاص كده، وبتحصل خناقه بقى نعمل كده ولا نعمل كده. لا تمكن من يفعل ذلك لا ينكر على ذلك، ومن يفعل ذلك لا ينكر على ذلك ها، لانها ايه ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم كذا شكل ها عده صور لحركه الاصبع في الصلاه. وان كان الشيخ الالباني في كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كلامي للكبار اثبت او يعني عنده دلائل وادله ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كانت اصح حركه له عند قراءه التشهد ان هو بيعمل كده ويحلق باصبعه صلى الله عليه وسلم. خلاص هكذا تمام. لكن في صور ثانيه زي كده مثلا اللي هو بيتشهد وبيرفع اصبعه وقت التشهد. ماشي يا شباب خلاص. طيب يلا بقى نكمل ان شاء الله الاعمال النهارده اللي هي خير الاعمال في رمضان. احنا خدنا امبارح ايه؟ تعالوا نراجع من اول الدوره خالص كده. اول يوم خدنا فيه ايه؟ ثلاث اعمال. الصيام ها القيام الصدقه الصدقه يا شباب. واحنا قلنا كل حاجه بنعملها ممكن تكون صدقه خلاص كده. طيب ايه كمان خدنا؟ ايه كمان؟ تلاوه القران ها والاعتكاف قيام ليله القدر. والدعاء وصلة الرحم. وخدنا امبارح ايه؟ ترك الملهيات وحسن الخلق احسن. والسحور خدناها السحور. تلاوة القرآن. خلاص يا شباب هناخد بقى النهارده الثلاثة ان شاء الله اللي باقيين. قول يا حبيبي. ماشي. نسمع لسه الصبر هيجي النهارده. تودوا من فطفت مريم اليوم. من فطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسنت، اسمك ايه؟ ماشي، احسنت يا شادي، جزاك الله خيرا. من فطر صائما كان له مثل اجره. يعني ايه؟ يعني انا كده لما احضر فطار جميل كده ها واقدمه لحد مثلا في الشارع ولا في المسجد ولا في عمارتنا ولا حد فقير ولا مش فقير، ها انا ليا اجر الصوم بتاعه. طب هو كده اجره في الصوم بتاعه هو هينقص؟ لا، لا ينقص من اجره شيئا. يبقى هو هياخد الاجر كامل وانا كمان هاخد اجره كاني صمت زيه بالظبط. ها يبقى معنى كده يا بنات ان انا لما يبقى معايا تمر كده وافطر عليه ناس صائمين يبقى انا كده هاخد اجر ايه؟ صائم، كاني صمت بالظبط زيه بالظبط. طب لو انا صايمه هتبقي كانك صمتي مرتين، صح يا شباب؟ طب هو مين المفروض ان انا اصومه؟ يعني هو بيقول لك ايه هنا؟ تفكر مريم بالصائمين الذين تود ان تقدم الافطار لهم. مين هم بقى اللي المفروض افطرهم؟ اي حد، اي حد، ها اقاربي، ماشي جميل، ها جاري، جميل. الشباب اللي بيروحوا يصلوا المغرب في المسجد، ها تاخد معاك تمر وانت رايح المسجد، واللي داخل المسجد وخارج من المسجد ها تديله تمر عشان ايه؟ يفطر عليه. فانت تاخد ايه؟ تاخد اجره، تاخد اجر الصائم يا شباب. ها يعني انا اعرف ولد ما شاء الله تبارك الله هو دكتور دلوقتي اللهم بارك، كان يروح يجري، والله كان يروح يجري قبل المغرب ما يأذن يقف على باب المسجد، ما كانش معاه تمر، كان معاه ايه؟ من اللي هو البلح الطاري الاسمر ده، ها الرطب ده، وكان يقف يستنى الناس، كل الناس اللي كانت بتاخد منه في اجره في ميزانه ولا لا؟ في ميزانه، كانه هو صام صيامهم كلهم ولا لا؟ اه. في بقى فئات اولى كمان بالرعايه واولى بالصيام، زي مين؟ ها زي الفقراء، ها زي كمان مين؟ والايتام، احسنتي، وزي مين؟ والمساكين، تمام كده؟ والفقراء. طيب يعني معنى كده ان انا احرص ماما وهي بتعمل اقول لها اشركيني معاكي اساعدها، تقولي لي انا ما بعملش فطار، هو انا يعني هعمل فطار؟ انا مش هعمل فطار، بس ماما لما تفطر صائم اساعدها، اعبي معاها الاكل، اغلف العلبه اللي هتحط فيها الاكل، اروح انا اوزع على الفقير، اروح انا اوزع على اليتيم، ها؟ ولازم نولي رعايه خاصه باليتيم يا حبايبي. ليه؟ لان اليتيم ده ملوش اب او ملوش ام، فهو ايه؟ مستضعف، لازم نهتم بيه. هل معنى ان هو مستضعف ان هو الا يعني؟ والله يكفيه شرفا انه يتيم كما تيتم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم ايه؟ الاب والام، لم يكن له اب ولم يكن له ام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه في سوره الضحى؟ يلا نقرا سوره الضحى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووجدك ضالا فهدى أحسنتم ما شاء الله تبارك الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا إيه؟ ألم يجدك يتيما فإيه؟ يبقى مين اللي أواه؟ ربنا. يبقى مين اللي رباه؟ الله بيربينا كلنا، بس ده بقى تربية خاصة، أنا خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى بيعوض يا شباب. ربنا سبحانه وتعالى ها اللي ملوش أب أو أم ده ربنا سبحانه وتعالى يأويه ويراضيه ويعتني بيه. يبقى احنا لازم نعامل اليتيم ده معاملة خاصة. يعني إيه خاصة؟ يعني نقول له أنت يتيم؟ لا، يعني نحبه أكتر، نتودد إليه أكتر، ها؟ يبقى نعامله كويس أكتر، خلاص يا شباب؟ ماشي؟ ربنا يبارك لك ويبارك لبابا يا رب. حلو. طيب يا شباب، يبقى احنا بنقول اطعام الطعام ده حاجه مهمه جدا جدا. شوفوا سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما كان مره كده كل يوم كان بينزل سيدنا عمر. سيدنا عمر اسمه ايه يا شباب؟ لقبه ايه؟ الخليفه ولا الفاروق؟ احسنتي احسنتم، الفاروق. ليه كان اسمه الفاروق؟ احسنتم احسنت انت محمد. ماشي يا محمد. لانه كان يفرق بين الحق والباطل، كان بيفرق ما بين الخير وبين الشر. يعني بمعنى اصح، الحق بيقول له انت حق، ها، والباطل بيقول له انت باطل. فسيدنا عمر وهو ماشي كده في يوم بالليل كان بيتفقد الايه، الرعيه، ويشوف الناس عاملين ايه. فلقى واحده قاعده هي، ولقى الواحده في نار كده، شكل نار كده جاي من بعيد، ها. فمشي مع الخادم بتاعه اسلم دوت وقال له ايه، تعالى نروح نشوف النار دي ايه ظروفها جايه منين دي. فراح شاف النار، فلقى ام قاعده ومعاها اولادها جنبها وعمالين يبكوا بكاء شديد، وفي قدر كبير حله يعني على النار دي اللي هي ايه اللي قايده نور دي. فامير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه قال لها السلام عليكم يا اهل الايه، يا اهل النور، او يا اهل الضوء، يا اللي طالع من عندكم ايه اضاءه يعني، ها، ادنوا اقرب. قالت له ادنوا، فقرب. فقال لها ايه، لماذا هؤلاء الصبيه يبكون، هما بيعيطوا ليه؟ قالت له ايه، من شده الجوع، يعني جدا جدا خلاص. فقال لها ايه، من شده الجوع؟ قالت له نعم. قال لها وماذا في القصر؟ طب ايه ده الحله اللي على النار دي؟ قالت له ايه، ميه حطها قدامهم كده منظر علشان لما يشوفوها يسكتوا ويناموا. تخيلوا بقى يا شباب احنا النعم اللي احنا فيها قد ايه. شوفي الاكل عندنا في الثلاجه مرصص قد ايه، وبرده مش عاجبني، وبرده نقعد نقول لماما ايه، مفيش حاجه بحبها، انا عايزه حاجه من اللي انا بحبها، انزلي هاتيلي، قومي اعمليلي نعم. احنا غرقانين في النعم ومش حاسين. يبقى ربنا هيحاسبنا على كده ولا لا؟ هيحاسبنا. يبقى لازم يبقى عندنا قناعه، اللي موجود اكل منه، اللي ماما تعمله حلو جميل، نعمه، فضل ونعمه من الله سبحانه وتعالى. فقالت له ايه، قالت له بيني وبينهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال لها طب هو امير المؤمنين يعرف حالك منين؟ يعني انت بتقولي يعني زي ما تكون بتقول ايه، هقول ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل مثلا في امير المؤمنين. قال لها طب انت بتقولي على امير المؤمنين كده ليه، هو شعرفه بحالكم؟ قالت له بقى هو يبقى والي علينا ويحكمنا وما يعرفش حالي، ينفع؟ ذهب امير المؤمنين مسرعا، ها، لبيت المال وبيت الغذاء، وجاب ايه، وشال كيس دقيق، وشال طبق فيه سمنه، ها، وشالهم على ظهره. فالرجل اللي معاه اللي هو الخادم اسلم ده بيقول له ايه، عنك يا امير المؤمنين، اشيل انا عنك؟ قال له ويحك، اتحمل عني وزري يوم القيامه؟ انت هتشيل عني ذنبي يوم القيامه، يوم اللقاء. شوفوا امير المؤمنين يا شباب، هو ما اتسماش فاروق من فراغ. ليه؟ كان بيحس بالناس قوي، كان بيرقف بيهم قوي. خد الدقيق وخد السمنه وراح لام الايتام وقال لها اعمل لهم اكل وشرب عشان ياكلوا. عملت اكل وعملت شرب، ها، وبقى امير المؤمنين بنفسه يطلع من الاكل اللي هي عملته ويحط في الطبق يبرده لليتيم عشان يضرب. قعد معاهم لغايه ما كانوا وشبعوا وناموا. شوفي رحمه امير المؤمنين عمر بن الخطاب بالايتام. يبقى انا كمان لازم ابقى ايه، ابقى رحيمه، مش باليتيم بس، باي حد، ها، حواليا، باي حد فقير، باي حد مسكين، باي حد محتاج، ابقى رحيمه بيه وابقى رئيفه بيه. خلاص يا شباب، يبقى اول حاجه النهارده من عمل الاعمال الخير هعمل ايه، هعمل ايه، هطعم مين؟ هعمل افطار للصائم. هل افطار الصائم ده لازم يبقى طبق بقى مليان اكل و و و؟ وان فعلتي فهو نعم، يا ريت. طب لو ما قدرتش اعمل الكلام ده، في افكار جميله جدا، الشباب اللي بينزلوا يصلوا المغرب ممكن كيس صغير احط فيه ايه، جراريف فينو صغير كده، وعلبه زبادي، ها، وازازه ميه صغيره، وثلاث تمرات، ثلاث تمرات وازازه ميه صغيره، ثلاث تمرات وكوبايه زبادي، كل ده يعتبر ايه، افطار صائم، يعتبر ايه، افطار صائم. طيب يلا يا شباب كده نجيب الصفحه اللي بعدها. في ناس ما قراتش خالص طول الدوره. قولي انت يا حبيبتي، انت اللي بعدها، انت الصفحه اللي بعدها، قولي انت يا حبيبتي. نسمع. الصلوات الخمس. إلى الجمعة. كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أحسنتي ما شاء الله. اسمك إيه؟ إشراقة. ما شاء الله تبارك الله يا إشراقة. خلوا بالكم يا شباب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ها؟ وإيه كمان؟ ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن. يا نهار أبيض، يعني لما تصلي الصبح والظهر، ما بين الصبح والظهر كفارة للذنوب اللي بتعمليها، يبقى أفرط في الصلاة؟ دي الصلاة دي اللي هتكفر عني ذنوبي. من الظهر للعصر، لما أصلي الظهر وأصلي العصر يبقى هما كده بيكفروا عن السيئات اللي إيه؟ اللي ما بين الظهر والعصر، بس أي سيئات؟ قال لك إذا اجتنبت الكبائر. إيه الكبائر؟ مين يقول إيه الكبائر؟ ها قول اسمك إيه؟ علي، قولي علي. ها؟ أنس، ماشي. المعاصي، لأ كبائر، أنا عايزة كبائر. ها قولي يا مريم. يعني النميمة، ها؟ ها؟ والغيبة؟ قولي أنت، قولي أنت اسمك إيه؟ حقوق الوالدين كبيرة تقفولي. عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر. يعني ايه كبيرة؟ يعني اللي عملها يخش النار، مفيهاش كلام. الا لو سبق. يعني ايه عقوق الوالدين؟ ما يحبش بابا ومامته، يعلي صوته عليهم جدا، يقعد يقول لها اوف على اللي انت بتقوليه، ايه انت ما تعرفيش حاجة، انت ما تعرفش حاجة، انا نازل، وينزل وما يقولهاش. كل ده ايه؟ عقوق الوالدين. ينفع؟ يبقى ده كبيرة من الكبائر. ايه تاني غير حقوق الوالدين؟ قولي يا أهلة. لا انا عايزة كبيرة، عايزة كبيرة. قولي لي اسم كبيرة من الكبائر. هقول يا حبيبتي الكذب كبيرة من الكبائر. احسنتي، من الكبائر الكذب. ايه كمان؟ لا الشرك بالله. الشرك بالله احسن. ساعة كبيرة بقى. تكبير، تكبير، تكبير. الشرك بالله هي اكبر كبيرة. يعني ايه بقى الشرك بالله؟ ان انا اشرك مع الله الها اخر، ها؟ ان انا اقول ربنا ليه ند، ان انا اقول ربنا ليه زي، ده شرك. يبقى الشرك بالله اكبر كبيرة ولا لا؟ اكبر كبيرة. ايه كمان؟ ها قولي يا حبيبتي. لا انا بقول كبيرة ان حاجة وحشة جامدة قوي، حاجة لا تغفر يعني الا لمن تاب. ها قولي يا حبيبتي. ما هو ده من الشرك بالله. ماشي قولي يا أمين. القتل. أحسنتي، سأفعلها. القتل كبيرة من الكبائر، كبيرة شديدة. قتل النفس بغير نفس، أقتل نفس. ينفع؟ دم المؤمن على المؤمن حرام، دم المسلم على المسلم حرام. أكره القتل وأكره اللي بيقتله. خلاص كده؟ يبقى ده كبيرة من الكبائر. إيه كمان؟ قولي يا حبيبي. الفتنة. والفتنة أكبر من القتل. صح كمان، بس احنا عايزين كبيرة وصغيرة شوية. ها الحلفان بالله كده ماشي، بس مش كبيرة برضه. ها السرقة. أحسنتي، دي اللي كنت مستنيانا. السرقة. ها أحسنتي، سأقولها. السرقة كبير. يبقى أنا لما اجتنب، لما اجتنب، لما أروح لساحر، ها دي كبيرة. شرب الخمر كبيرة. أحسنتي، سأقوله. ها قولي قولي. لعب الميسر كبيرة. أحسنتي، حاجات اللي ما فيهاش كلام، اللي ربنا نهى عنها دي ما فيهاش كلام. ها الزنا كبيرة. الزنا ان هي الواحدة، الواحد يعرف الوحدة في الحرام. ينفع؟ ينفع واحد يكلم واحدة لا تحل له؟ ما ينفعش يا شباب، ما ينفعش يا بنات. ها وشتمة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا. ها طيب خلاص ماشي، خلاص يا عقائد، خلصنا كده يا شباب الكبائر خلاص، واتيان الساحر خلاص. ها اي حبيبتي، والكبر يعتبر يعني ايه من المعاصي اللي برضو تستوجب توبة عظمى يعني في الشباب. والنميمة تمام والغيبة، كل المعاصي دي أعراض وحشة جدا جدا، بس احنا بنقول على الكبائر اللي هما الايه الكبار قوي يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنهم تماما. خلاص يا شباب، يبقى انا لما اصوم رمضان من رمضان لرمضان، واحنا قلنا بقى يعني ايه كبيرة، السرقة، الخمر، ها، الميسر، الشرك بالله، القتل، يعني ايه كبيرة؟ يعني حاجة مش يعني حاجة فجعة جدا. طب افرض اللي عملها تاب، خلاص ربنا ايه يغفر له، ربنا ايه، قولي معايا، ربنا ايه يغفر له. ما تجيش لواحد مثلا قتل وعايز يتوب تقول ايه لا ما ينفعش يتوب ده قتل، لا، ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به الا الشرك. طب افرض المشرك تاب، خلاص، لكن لو مات على شركه يخلط في النار، يعيش في النار طول عمره ابد الابدين. قولي يا مريم، احسنتي. ما شاء الله تبارك الله. فقفوا لمريم، مريم بتحكي لكم حكاية واحد قتل 99 نفس، ما خلاصة الحكاية انه في الاخر خليته ملائكة الرحمة وربنا ايه غفر له. ليه؟ لان هو ايه تاب، لان هو ايه تاب. مهما الواحد عمل معاصي طالما تاب واستغفر ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه. يا شباب يلا بقى ناخد اللي بعدها. يبقى معنى كده ان انا لما اصوم رمضان، لما اصوم من رمضان لرمضان، معنى كده ان انا ايه ربنا سبحانه وتعالى هيكفر عني السيئات. طب حاجه بس زي ما قالوا في سورة القلم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استنت يا براء، تقفوا البراء. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة القلم، فقلت استغفروا، في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يلا يا محمد اقرأ الحديث اللي بعده. معلش معلش معلش، احنا في بنت قريت ولا تقرا بقى. يلا الصوت الصوت، ها يلا. ايه يا جماعة الصوت ده؟ ايه يا بنات؟ ايه يا بنات؟ يلا يا سكراء، ها؟ بس يا بنات، ها يلا. تمام احسن، بتقفولي ما شاء الله. تمام، هنا بقى يا شباب بنقول ايه؟ بنقول يعني ايه بقى زي ما احنا قلنا هنا النية، اهم حاجة الايه؟ النية. انا بصوم لمين؟ بصلي لمين؟ بحفظ قرآن لمين؟ بالنية، أهم حاجة النية. مش بقى كل يوم بالليل ساعة السحور إيه؟ اللهم إني نويت الصيام بكرة الجمعة مش عارفة كم من رمضان. إيه يا عم الحاج وأنت بتكتب منشور؟ النية محلها الإيه؟ رايح أصلي أقوم رافع إيه؟ اللهم إني نويت أصلي 14 ركعة. ينفع؟ النية محلها الإيه؟ القلب ده نيتك اللي في قلبك ده هو اللي بتميز بقى هتصلي ظهر ولا هتصلي عصر، هتصلي فرض ها بنات ولا هتصلي نافله سنه، ها، هتصلي صلاه ليل ولا هتصلي صلاه ضحى. ايه اللي بيفرق؟ النيه. طب النيه محلها فين؟ القلب. يبقى انا لما انوي الصيام انوي بقلبي، انوي الصيام لمين؟ لله، مش لبابا عشان يديني فلوس ولا الماما. ممكن اصوم ها لله وفي نفس الوقت ايه بعد الله افرح ابويا وامي بيا، ماشي، نيه طيبه جميل، بس في الاول خالص لمين؟ لربنا. العمل يبقى خالص لوجهه سبحانه وتعالى. تمام يا شباب، يلا عشان الوقت ما يسرقناش، يلا ايه رايكم نقول النشيد بتاعنا؟ يلا، ها، يا رب يا رب يا رب. احسنتم مباركين مباركات جزاكم الله عني خير الجزاء. هتوحشوني جدا جدا جدا. كل سنه طيب. محدش يهون. كل واحده بالراحه. بنت وبعدين ولد. بنت وبعدين ولد. هيجي يسلموا عليا عشان اسلم عليهم وادرسهم عشان هتوحشوني. خلاص. واديهم حاجه بسيطه خالص. محدش يهون. لو قمتوا هلغي خالص. فده قمت ليه؟ قمتوا ليه؟ كل واحدة هتيجي تسلم. انا عامله وقت اهو فاضي عشان تيجوا تسلموا عليا واديكم كل حاجه. كله يقعد بقى. كله يقعد. كله خدها يا حبيبي. لا لا لا. بصوا بقى استنوا استنوا يا رقية. استنوا. كله يرجع ورا كده.